هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة هالة علي، وجاءت تحت عنوان ثوب العيد. اعتادت أمي رحمها الله أن تنسج لي ثوبا جديدا بإبرتها الخشبية. كانت تنسج لي بالخيوط الملونة ما كنت أباهي به صاحباتي وأفتخر أنه من عمل أمي الفنانة، فقد كانت تتفنن في توزيع الخيوط في رسومات غاية في الرقة والدقة. هذا العام لم تنزل السوق لتشتري الخيوط. تابعتها وقد اقترب العيد دون أن تخرج إبرتيها. حزنت، وكلما اقترب العيد زاد قلقي وحزني. بماذا سأباهي صاحباتي؟ مرت الأيام وبت أبكي وأنا نائمة. كيف سيكون العيد عيدا دون ثوب جديد؟ لم أكن أعلم أن أمي رحمها الله مريضة، وأنها تعاني من ألم في رسغها، وقد نصح الطبيب بعدم إجهاد يدها. يوما ويأتي العيد ازداد حزني. في ليلة العيد سمعت صوت ماكينة الخياطة تعمل. عجبت للصوت في مثل هذا الوقت. وما أن أشرقت شمس العيد حتى رأيت ما لم أتخيل، ثوبا جميلا تزينه الشرائط الملونة. كان هذا هو ما سهرت حبيبتي تجهد نفسها على ماكينتها لتحيكه لي على ماكينتها، غير عابئة بتعب يدها. أسعدتني ولو على حساب نفسها بثوب جديد للعيد. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.